صولي صولي يا البايا يا تاج الغزلان لالا ولادي سناء يا نعت القمرة الطاوية ودلك مول الملك بالطفا والباء شاف صورتك وشفاف بها محد راس الماع كاتريا ترتي ضياع على الكتاب شعور هاوية فايح بالسام لون تبي يتفاها ومناير الشبين كهلا مثل الابضياء عم بوك كل الانحاء الحشبين قوات قاصية وخدود ورود البرني وتا I'm gonna have